المباركة من الشجرة أن يا موسى بمن جاء

الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما علينا لخسر